الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الكسيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين. قال: باب النهي عن قتل النمل. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن واد قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرضت قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحيطت، فأوحى الله إليه: أبي أنقرفتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن الحجامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحيطت، فأوحى الله إليه فعلى نملة واحدة. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فعلى نملة واحدة. هذا الحديث حديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وترجم لها في باب النهي عن قتل النمل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث أن نبيا من الأنبياء السابقين كان نازلا تحت شجرة فلدغته نملة واحدة، فأمر بإحراق النمل جميعا، فأوحى الله إليه. إذا كان لا بد فنملة واحدة يعني هي الذي لسعد، فما ذنب الآخرين؟ فلا ينبغي للإنسان أن يتعدى في حتى في الكفار، حتى في الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى لا يتعداها. وجزاء سيئة سيئة مثلها، شيء لا تتعدى. واحدة نملة فدغت فتحلق النمل كله، فأوحى الله إليه هذا فبهذا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عنه يجب أن يحذر أمته من الظلم، ويحذر أمته من الطغيان، ويحذر أمته من التعدي. إذا تعدى عليك أحد فأنت بين أمرين: إما أن تأخذ القصاص دون تعد، وإلا فلتعفو، وذلك أكرم وأفضل وأعظم درجة وأعظم أجرا. وأن تعفو أقرب من التقوى. إذا ما أشيء إلى أحد فطلب جزاء السيئة التي نيل فيه فله حقه، لكن لو عفا وصفح كان ذلك أعظم الأجر وأكثر ثوابه. هذا عاتبه الله بهذا العتاب، قال: هلا نملة التي لسعدت واحدة، فأمرت بالجهاز فأخرج، ثم أمرت بالنار فأضرمت على هذه النمل جميعا، فما ذنب غيرها؟ إذا كانت فيها أذنبة واحدة فجزاؤها واحدة. أما تتعدى على جميع النمل فتحرقها، هذا لا يجوز، وهذا مخالف، وهذا أمر عام إلى يوم القيامة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى في عن أخذ حقه. إذا أخذ حقه لا يتعدى إلى ما غيره، إلى غيره. فإذا ما طلبت الجزاء وطلبت القصاص فليكن فيما أريد به وما أصبت به، لا تتعدى ولا تزيد عليه، لأنك إن تعديت كنت ظالما. باب تحريم الدهن في البيت، يعني تحرقه؟ لا تحرقه، ليش تحرقه؟ راح تسوده. ما باب تحريم قتل الحرة. لا ما هي إلا إذا حصل منه الأذى. إذا حصل منه الأذى لا لا هذه ما يصلح لأن هذا لا يكون في رحمة أصلا أنها جنوب المعاصي. هذا من يكون معاصي لأنه هي نوع من أصحاب هذا الشريف. ولذلك أوحى الله إليه لأجل أن يربي الأمة الأمم على عدم التعدي. باب تحريم قتل الهرة. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبائي قال حدثنا جويرس بن أسماء عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاج من حشاج الأرض. وبه إليه قال حدثني نصر بن علي من الجهدمي قال حدثنا عبد العلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن سعيد المقبوري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أنا. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معالي بن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة كثيرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من أشياء الأرض. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ما ربطتها وفي حديث أبو معاوية حشرات الأرض. وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حديث هشام بن عروة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. هذا عقد الإمام مسلم متأثر بما يقول باب النهي عن قتل الهرة. الهرة لم يكن منها أذى ولا يجوز للإنسان أن يتعدى عليها فيقتلها فإما أن يطعمها وإما أن يتركها تأكل من حشاش الأرض. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تعدي هذه المرأة على الهرة فحبستها وربطتها ثم تركتها ربطتها ومنعتها عن الطعام والشراب فمكثت مدة فماتت. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عذبها بسبب هذا الفعل لأنه لا يجوز أن تمنعها من طعامها وشرابها فإما أنها حينما ربطتها أطعمتها وإلا كان الواجب أن تتركها تأكل من خشاش الأرض. لكن لما تعدت عليها فسجنتها وحبستها ومنعتها عن الطعام والشراب حتى ماتت كانوا تدعوها النار. دخلت امرأة النار بسبب الهرة حبستها لا هي أطعمتها تأكل من خشاش ولا هي أطعمتها. هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى بماء وأن يمنع أحدا من طعامه وشرابه إذا أقدره الله عليه. فإذا أقدره الله على شيء فيجب عليه أن يتذكر قدرة الله عليه حتى ينزع من ظلمه وينزع من تعديه. الإنسان يجب عليه أن يفعل وأن يحاسب عن نفسه بهذا الحساب. إذا دعت نفسك إلى ظلم أحد فاذكر قدرة الله عليه. دعت نفسك قدرة على أن تظلم فاذكر قدرة الله عليه. فإن الله سبحانه وتعالى سريع أن يحمي الانتقام من الظالم. وإذا ظلم الإنسان فتعدى جازاه الله إلا أن يعفو من ظلم. إذا عفى عنه فتجاوز عنه فإنه لا يعاقبه الله عز وجل. لكن إذا طالب بحقه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه حقه ويأخذ ويقص له من باله. من تخرج من النار أن هذا ما أحضر عندنا. لا ما تخلق النار. ما يخلق النار إلا المشرك. من أقل تخلق ما يخلق النار إلا المشرك إلا الكافر. إذا تعدت واستحلت هذا خلق. وإذا ما اعتقد الحل لا يخلق الناس إلا من كان معتقدا ما حرم الله. إلا ما حرم الله. إذا ما مثلا إذا زنى أو لاق أو شرب الخمر أو عق والديه وكان معتقدا حل ذلك يكون كافرا فيكون خلق الناس. أما إذا فعل شيء من هذه الأمور مع اعترافه بأنها معصية وكان مؤمنا غير مشرك لا يجب عن الله غيره لأنه يعد مما شاء الله ثم تكون خاتم المسلمين. باب فضل سقط البهائم المحتامة وإطعامها. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن سمين مولى أبي بكر أن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد جارا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل الجار فملا خفه ماء ثم أمسكه فيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. وقال صلى الله عليه وسلم في كل كلب رب أجر في كل كبد ربة أجر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد العمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي أن رأت كلبا في يوم حار يطيف في جر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموكها فوفر لها. وبه إليك لحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بن وادي قال أخبرني جريج بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برشية قد زاد يخطوه العطش إذ رأت بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موكها فسقت له به فسقته إياه فغفر لها به. هذه الأحاديث ترجمة لها الإمام مسلم رحمه الله بقول الباب فضل سقط البهائم. وهذا يدل على استحباب فعل المعروف وأن المعروف لا يكون مقصورا على شيء معين بل المعروف في كل كبد رطبة أجر سواء كان إنسانا أو حيوانا وسواء كان طائرا أو غيره. فكل من كان فيه كبد حارة ففيه أجر. فهذه المرأة البغية قال النبي عليه الصلاة والسلام من بغايا من بغايا بني إسرائيل كانت بغية والعياذ بالله. فمرت في طريق فاشتد عليها العطش فنزلت إلى بئر فشربت فلما خرجت رأت كلبا يلهث قد اندلعت لسانه في شدة العطش فتذكرت ما حصل عليها فقال لقد أصاب هذا الكلب ما أصاب النوحة فرحمته فنزعت نوطها يعني الذي الخف الذي في رجلها ونزلت إلى البيت وجعلته في فمها حتى وصلت إلى الماء ثم غرفت في ذلك الماء بالنوط الذي فيها فعضت بفمها ثم طلعت فلما وصلت إلى خم البيت سقت الكلب من ذلك الماء حتى روي فشكر الله لها فمها فغفر لها. وإذا كان هذا في بغيته عمل هذا المعروف لهذا الكلب فكيف بمن يصنع المعروف بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ماذا يكون لهم من الفضل وماذا يكون لهم من الأجر وماذا يكون لهم من الثواب؟ وليس المقصود أنه يعطيه ما يغنيه، لا. فإذا رأيت رجلا أو امرأة أو طفلا أو حيوانا يحتاج إلى إحسان فأحسن، فبأي إحسان أحسنت وكان قصدك وجه الله وابتغاء ثواب الله ورجاء ما عنده إلا تقبل الله منك ذلك القليل وأعظم لك الأجر وأجزل لك الثواب. شيء بسيط جميل ما هو جد موية أخذت الماء فسكت هذا الشيء وهي بغية من بغير بني إسرائيل فغفر الله لها وشكر الله فعلها بسبب ما أعتقد ذلك الكلب. إذا كان هذا في كلب فكيف يكون الإحسان إذا كان في إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ماذا يكون لهم من الأجر العظيم الثواب؟ وهذه الأحاديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها ليربي الأمة على فعل الخير، ليربي الأمة على الإحسان، ليربيهم على فعل المعروف، ليربيهم على بذل الحسنات، ولا يكون بذل الخير وإهداء الحسنات إلى من تعرفه، لا، بل إلى من تعرفه ومن لا تعرفه. يكون بذلك المعروف عاما على كل إنسان عرفت أو لم تعرف. فالمقصود من هذه الأحاديث الحث على فعل الخير وإهداء المعروف لكل إنسان وجدته محتاجا إلى إحسانك ومحتاجا إلى معروفك وعندك قدرة على إهداء المعروف له، فلو لم تكن لك قدرة فعزيت على ما أصيب به ودعوت الله أتابك الله، ولو لم تعطيه بمجرد ما تحس بإحساسه وتدعو الله له بأن يرفع عنه ما نزل به إلا أتابك الله وجعلك كأنك يعطيك من الإحسان ما من الأجر والثواب ما يعطيه المحسن والمتصدق. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره كلها تجد أن يربي في كل إنسان من أفراد الأمة المحمدية حب الخير وبذل المعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وبذل المعروف. وصناع المعروف لم يكن بقدرة الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول له يا علي إن الله خلق المعروف وخلق له أهله وحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طلابه. قل الله إذا الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان الخير حبب له فعل المعروف ووجه الناس إليه. إن الله خلق المعروف وخلق له أهله وحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء إلى الأرض الجذبة لتحيا به ويحيا بها أهله. يا علي إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ولا يستقل الإنسان المعروف أبدا سواء كان صغيرا أو قليلا. المقصود أن تبذل الخير وتبذل المعروف وترجو من عند الله، ويكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، لا تريد على ذلك العمل مدحا من الناس ولا ثناء، إنما تعمل الخير وتبذل المعروف وتصنع مع الناس ابتغاء ثواب الله وترجو ما عند الله. فإذا تحققت هذه النية منك وعرف الله صدقك في صدقتك ومعروفك تقبل الله منك وأثابك على ما عملت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ذلك، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين وحجهم المصلحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذا الحر إذا كان المكان ما في مكانه، المؤذي تقتله، المؤذي تقتله بس. والله قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قت